الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى: إن إلهكم لواحد. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ففي هذه الآيات كلها بين ربنا تبارك وتعالى أنه لا إله إلا هو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى أن قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. والإله الحق بإجماع السلف هو المعبود بحق المستحق للعبادة وحده دون غيره. وقد قامت كلمة التوحيد في الإسلام على معنى الألوهية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقوله لا إله إلا أنت فيه إثبات انفراده بالألوهية، والألوهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل. واسم الإله يختلف في معناه عن اسم الرب في كثير من النواحي، فالرب معناه يعود إلى الانفراد بالخلق والتدبير والملك، أما الإله فهو المستحق للعبادة المألوه الذي تعظمه القلوب وتخضع له وتعبده عن رضا ومحبة. أما من يجعل توحيد الألوهية إفراد الله بالخلق فقد سلك طريق المتكلمين والجهمية. وقد بين الله جل وعلا أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية

فهذا هو القلب السليم الحنيف. فبين الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات معنى الألوهية، كما في الإشارة إلى ذلك في قوله جل وعلا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة، وأصل العبادة المحبة، والشرك فيها أي في المحبة أصل الشرك، كما في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، في الطاعة لها والتعظيم لها. والتوحيد أصل، والعبودية فرع، والتوحيد شجرة، والعبودية ثمرة، ولا قوام لأحدهما إلا بالآخر. وبين الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات أن العبادة هي الإتيان بالفعل المأمور به على سبيل التعظيم للآمر محبة وخضوعا، كما في قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والعبادة مبناها على السنة والاتباع. وقد ضل من فسر التوحيد الذي دعا إليه القرآن المجيد بإفراد الله تعالى بالخلق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.